البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية مش هتبطلوا موالد. ايه يا ابني الرواية درامية، مين اللي قالك انها فكاهية؟ المخرج عايز كده. مخرج ايه يا اخوي؟ انت بتقول ايه يا معلم؟ لا ولا حاجة يا ابني، مادام المخرج عاوز كده تبقى فكاهية هزلية استعراضية، وانا مالي، هي بتاعتنا. يلا دق مزيكا. رواية الليلة وكل ليلة، رواية أصلية فكاهية، بنت مدارس بنت مدارس كمان بنت مدارس بنت مدارس. اسمع وشوف واتفرج، رواية الليلة وكل ليلة، رواية أصلية فكاهية، بنت مدارس بنت مدارس كمان. ما تفتح يا مهيب، ما تفتح، هتفضل طور طول عمرك بالشكل ده. يعني بس عملت ايه يا معلم؟ ماني نازل شغل قدامك اهو. ده شغل ده ابن الهرمه. هو انا يعني بشتغل ميكانيكي؟ ماني برص السمك فوق بعض اهو. طب والنبي تغور انت من وش كده، جاتك البلا. لو ان القفص ده هات هات جاتك خيبه من دون الرجاله. ايه عنك انت معلم؟ مين صلاح؟ لا خليك في شغلك. لا ما صحش ده معلم، تشيل بنفسك. وانا من امتى ما بشيلش؟ ما انا طول عمري شايل الهم فوق دماغي. كنت ارتحت امتى يعني؟ حر علي وفر اقول المعلم عمال بشيل. انا كنت بسيب هو اللي منعني. طب خش شيل كتك البلد. علي الحرام ما هو شايل في سنة السودة، ولو داخل المحل في نهاره الازرق ده. معلش معلش يا معلم معلش. خلاص انا حليف. طب خلاص نجرب تشوف لك مصيبة اقعد فيها جدك الغم. امشي. عالم مفترية، ربنا رايد لهم الهم، بياخد 7 ساق في اليوم وبياكل وبيشرب ومش عاجبه. انا عارف بس انت دايما معكر مزاجك ليه يا معلم؟ من الهم يا معلم. روق، احلف لك 100 يمين الدنيا كلها ما تسوى. محدش جايب لي خوتة الدماغ دي غير واد عفيفي ده. هيطقلي عرق في نفوخي من جراير. بقى عفيفي العرة ده هيعكر مزاج المعلم محفوظ؟ ده كلام ايه ده يا اخواتس؟ اصل الواد عفيفي الحقيقه قلبه نيه قوي. تعرف المعلم محفوظ بقى بيحب الشغل على ودنه. يا سيدي هو عفيفي ده بتاع شغل ولا شيل ولا بتاع حط؟ ده حتى قلبه مقطوع جاته داهيه. قلبه مقطوع ليه؟ مش بياخد 7 ساق وبياكل ويشرب؟ ايه دي بقى؟ لو انت هتشيل بنفسك يا معلم قولي تيجي يا شيخ. امال احنا بنعمل ايه يعني؟ وانا يعني بشيل حديد، ما كلها حاجات فاضيه وبيشيلها عايز. طيب عليا الحرام يا شيخ، ما انت شايل. الله الله اجري بقى. لا عنك انت يا معلم، انا اللي هشيل انا. لو ما كنتش تحلف بس ربيع. يا شيخ انت بقى الشيخ تجار سوق السمك ده كله يشيل بايديه يا اخواتي. يا شيخ والله العظيم والله العظيم دي نكته. الله يخرب عقلك يا عفيف الكلب. تعالى تعالى اتفضل يا معلم، اقعد انت اقعد استريح. كتر الف خيرك يا ابن صلاح. خد يا معلم، خد اشرب. ده ايه ده؟ كزوزه؟ لا يا ابني ما بشربهاش. في حاجه تروق مزاجك يا معلم؟ لا اشربها انت يا ابني، اشربها انت وتوكل على الله. مش خلصت شغلك؟ روح انت شوف دروسك بقى، اقرا لك كلمتين ينفعوك. لسه بدري يا معلم. طيب يا ابني هات كرسي واقعد جنبي هنا. تعال ما تبطل بقى انت راخر وتيجي تقعد يا سربيع. خلاص يا معلم، يا اللي جاي حالا ما فاضلش غير صندوقين اتنين وحبيبك حالا. لا قول يا معلم، انت بعت الشيك؟ الشيك بتاعي ده كان فيه 500 جنيه ما دفعناهاش، وقلنا هنبعت شيك. لا والله نسيت، تبقى فكرني بكره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. أهلا. ازيك يا معلم محفوظ؟ ده راجل يا ضلالي، حته طبليه باربع رجلين بقالك سنه عمال تصلح فيها. والله يا معلم محفوظ انا ما بقيت اشوف تحت رجليا. عيني وجعتني وجسمي نحل زي ما يكون بيت قديم وخوخ بعيد عنك. ايوه استامو تخوي استامو، طول عمرك بالشكل ده وانت توعى على فحت البحر، هموت كلنا وانت اللي هتفضل. للبركة فيك انت يا معلم محفوظ، ده انا وعيلتي كلها فداك. ايوه كلني اخوي كلني لو انت كلني. ده انا يعني كنت عاوزك في كلمة سر. حواليك سر يعني؟ ما تقول عاوز ايه. والله يعني انا كنت عاوز كده ربع جنيه. مش هنتفض بالسيرة دي بقى ابدا. طيب تاكل فلوس؟ ما انت لايف ربع جنيه امبارح وربع اول امبارح، هو كل يوم ربع؟ ايه يا سورة والنبي يا شيخ تجيب، ربنا يزيدك من نعيمه. اتفضل اقعد يا اسطى عبد الصاير. اتفضل يعني العوم ده هيقعد يا خاي. اتفضل اخويا ربع جنيه اهو. يلا توكل على الله. يلا سلام عليكم. راجل طيب ومبروك يا معلم. ده جن مصور اللي انت شايفه ده، صاحب عيال يا معلم غلبان. طب يغرك استبواته ده صنف يستاهل الحرق ان كان ده ولا الواد عفيف. لكن قول. ايوه معلم. ده مش ناوي تتجوز بقى صلاح؟ ربنا سهل يا معلم. ما هو مسهلها وعاله الحمد لله. ما انت بتاخد 10 جنيه شهرية تفتح 6 بيوت. يا ده الواحد يا دوبك ماشي جنب الحيط يا معلم. ده من قلة عقلكوا بس، واللي خلق الخلق. انا اتجوزت وانا باخد 4 ساق في اليوم، وخلفت العيال دي كلها وانا يوميتي حته بخمسه. ايوه بس دي ايام ودي ايام برضه يا معلم. ايام ايه وبتاع ايه؟ قول مفيش عقل بس اليومين دول. طب وحياتك انت؟ انا خرجت من بلدنا بالهدمه اللي عليا، ويمكن ما كانش في رجلي مداس، وجيت سوق السمك ده ما كنتش اعرف القرموط من البساريه، وكان المعلم حمدان الله يرحمه بقى مطرح مراح كان يسفخني الكف من دول اطرش الدم. لما رب كريم برضه. مفيش اكرم من كده. من حقيقة ده ربي. ايوه انت شفتني وانا فقير. وشفتني بعد ما ربنا سهلني بذمتك. انا في حاجه اتغيرت؟ انا ابدا ابدا والله العظيم يا سلام ابدا. طول عمري المعلم محفوظ بالشكل ده، انواع ونفسه حلوه، حتى الهدمه اللي عليه ما اتغيرتش. لا عمري عرفت سجاره ولا قعدت في قهوه ولا واحده ست ولا حاجه من الكلام الفارغ بتاع العيال. ايوه ظبطتك. جينا للجد يا معلم محفوظ، قول لي بقى يا حبيبي انت تتجوز ليه؟ حلوه دي. واتجوز امتى؟ ما انا متجوز السمك ده. لا لا يا شيخ، لا لا لا لا لا لا لا لا برضه ما يصحش يا شيخ. لا لا يا شيخ، ده انت بقالك 15 سنه عازب، يعني من نهار الست ام حسن ما توفت. ادي انت قلتها اهو. وانا هجيب ضفر المرحومه منين بس؟ دي كانت معايا يا ابني على الحلوه والمره، دي شافت ايام، واللي خلق الخلق ما فتحت بقها ابدا. يا دوبك جينا نشم نفسنا ام افتكرها الرحمن. الف رحمه تنزل عليها. والله والله يا سي صلاح كانت مرهم. ايوه والله مرهم. لكن برضه يا معلم محفوظ يعني انا نظريتي كده انك تتاهل يعني. شباب راح ربيع، يا دوبك بنقدر نمشي. يا راجل انت، ما انت شباب اهو. والله العظيم انت اجدع من الشباب، بس انت توكل على الله. يلا الله ايك عرفه طريقه عروسه يا ربيع. والله موجوده بس هو ينوي. اوعى تقول له ليه ام عبده بتاعت الناس. يا ساتر بقى، ده وش حد يصبح بيه ده بقى؟ دي يعني دي عايزه تتجوز عزرائيل دي. امال مين يا ده ربيع؟ اوعى تكون واحده قريبتك. يا ريت يا معلم محفوظ. طب وحياه النبي انا ربيت سواجيبها لحد عندك. يا سلام يا سلام. وده مين ده يعني اللي ما يناسبش المعلم محفوظ؟ ده يبقى يوم المنى. امال مين هذه الوليه دي؟ والله يا معلم حته حرمه زي لقطه القشطه. ايوه حياه النبي سمانه رجلها دي يا ابني عيب، كلها غمزات غمزات، وشها زي القمر. وكعانها دي بقى، الله الله يا عيني على كعانها دي، بقر سمنه وحياه النبي وعليها النبي سمنه وعليها زند يا معلم. يا عيني على الزند يا سلام يا عيني. ورموش عينيها دي بقى زي الشوك. ايوه حياه النبي يا معلم محفوظ حرمه ايه؟ محمل. ايوه حياه النبي محمل. ايوه حياه النبي محمل يا معلم. تليلك وحياة النبي تليلك. يعني عمال توصف فيها قوي، ومحمل وسمنه. اوعى تكون حرم عارفها وعايز تلزقها. لا لا لا لا لا حكيم انا عارفك والجن وبتعمل عيب. لا والله العظيم يا معلم محفوظ لو ربنا راضي عنك لا تكون الحرمه دي من اسمتك. طب مين دي يا واد متوه؟ انت بس يعني بتتكلم صح ولا يعني بتهودني على عقلي كده؟ والله لو حاجه تستاهل يبقى في كلام تاني. طب انا هقول لك بس على الشرط. قول اذا يعني يا ربنا اتمم بخير يبقى لي الحلاوه؟ بسيطه بس خلصني بقى. قول يا مين يعني لو قلت لك وعجبتك هتخلص على طول؟ ما تقول يا ده يمين. طيب ما دام انت متحمس بقى كده يعني هقول لك يمين. انت عارف الست ام رمضان؟ الله ينكد عليك. ودي ست دي قصدك ام رمضان مين يا معلم محفوظ؟ مش الوليه بتاعت الخضار دي؟ اخص على ذوقك. ده انا برضو يعني وش حاجات زي دي يا معلم. انا قصدي الست ام رمضان اللي كانت بتغني زمان دي. عاوزنا اتجوز عالمه بقى بعد العمر الطويل ده والشيبه دي. عاوز نتجوز عالمة تهز وصطاف الفراح. ايه دي بقى؟ دي بقى يا معلم محفوظ ما هي بطلت وربنا تاب عليها والحمد لله. هو ده صنف ربنا يتوب عليه. الله يا ربيع يعني اخر شاية وتعبي. عاوز نقفل شادر السمك وافتح مرسى. طب والله العظيم ست طيبة. والله العظيم ست طيبة وشها زي القمر. طب ما تتجوزها انت يا فالح. والله لو معايا فلوس لجوزتها. الله هي جاموسة معروضة في السوق. ده الجواز ده رضا. يعني احنا هناكل رضا طول النهار بقى يا معلم محفوظ. والتهليب اللي بتهلبه طول النهار ده بيروح فين؟ طب تهليب ايه بقى؟ هو بقى فيه تهليب ولا حاجه؟ طب ادي انت وهي سيدي شيخ تجار السمك واجدع راجل في السوق وانا بقى خدامك وعبد تحت رجليك. هلبت منك ايه الشهر ده؟ ما كفايه اللي هلبته قبل كده. لا احنا عايزين نتكلم جد. انت صحيح ليه ما بتتجوزش يا معلم؟ مفيش بنت الحلال. ما اولاد الحلال كتير يا معلم. دي تساوير كده قدام الناس. تصدق بالله. لا لا. مرة الحاجة الله يرحمها قبل ما تموت انا كنت لسه يامية بجري على اكل عيشي. مرة قعدت 4 أشهر خالي شغل لما بقينا ناكل عيش وملح. واللي خلقك ما فتحت بقها ابدا ولا اشتكت ولا قالت اشمعنا فلانة ولا علانة. يا سلام يا سلام بنت اصول. اه دي الست الكمل بصحيح. تقدر تدليني على حد بالشكل ده دلوقتي؟ امال يا معلم امال اللي يدور يلاقي. واحنا فاضيين ندور بقى. لكن يا معلم لو لقيت بنت الحلال دي تتجوز؟ مفيش بأس. هو الجواز حرم بس بقى بيني وبينك يا صلاح يا ابني. أيوه. اللي زي عشان يتجوز لازم له حته صغيره. ايوه طبعا عفارم عليك يا معلم عفارم. طيب ما نشوف لها بقى يعني كده فلاحه بنت ناس طيبين. ليه انا هقرض؟ واللي خلق الخلق اما كانت بنت مصر ومتعلمه كمان في المدارس ما تخش بيتي يا ابني. هما يعني بتوع المدارس بقى حيلوا احسن منك يجوزوه يا شيخ. الله دي الف واحده تتمنى. على رايك هما يعني العيال فنديه امله ولا لاقيين ياكلوا؟ ده حتى شبان الايام دي ما هماش جدعان قوي. أه؟ لا مؤاخذه صلاح يا ابني صابعك مش صابع بيها. لا اتفضل خد راحتك يا معلم. يعني الواد لفندي من دول تلاقيه لابس اللي على الحبل كله ومسبسب شعره ومدهنه فوزلين ولا فيش في جيبه ولا بريده. ويا ريت كمان يصرفها على البيت. الا الاكاد يروح على القهوه يصرفها عشان يعمل لي ابو عالي. يعني يا معلم لو لقيت بنت فعلا في المدرسه وبنت ناس طيبين تتجوزها حقيقي؟ ليه انا مش راجل قدامك يعني؟ لا انت سيد الرجاله يا معلم. امال معنيته ايه سؤالاتك دي؟ لا بقول يعني ما دام انت في نيتك تتجوز اصلي عمري ما شفتك لا بتسال ولا بتتكلم ولا بتدور. عشان مخي مشغول. ما انا لو ربنا رزقني بناس كويسين معايا كنت فضيت لنفسي. لكن ربنا حايل عليا اوسخ ناس. الواد عفيف الكلب مش عاوز يرجع عنا لما يطق لي عرق في دماغي واغور في 60 داهيه. يا راجل ما تسيبنا بقى العفيف ده بقى داهيه تاخده. ما انا عارف انكم شله مع بعض. وبعدين بقى داهيه تاخدكم كلكم. طب استاذن انا يا معلم. مع السلامه يا ابني. هذا ربيع. اي انا امين يا معلم. مفاتيح ايه؟ اقفل المخروبه وفوت على الفرن هات البرام اللي هناك وحصلني عند المعلم نافع. لو كده ونقابلك الواد عفيف في السكة اديله 100 قلم على قفاه. انت مش عاوز حاجة تانية يا معلم؟ انا لقيت بطيخة وهات عنب كمان عشان المعلم ابراهيم بيحب العنب. حاول يا معلم وراك هوا. ازيك يا صاحب؟ انت فين بقالك 3 ايام ما انتش باين؟ الله مش تردي عليا الاول، لازم تشخط فيا كده على طول، خوفتيني يا شيخ. والنادي اللي زيك انت بيخاف؟ الله قصدك ايه؟ ما بخافش يعني؟ لو كنت بتخاف صحيح كنت سألت على اللي وراك. وانا لازم اسأل بنفسي؟ ما اعرفش، لازم اسأل بروحي. دمك خفيف يا واد. تعرفي انا شفت ابوك امبارح. شفته فين؟ كان عند المعلم محفوظ وكان نفسي اساله عليك. ها كسفت؟ لا فيك الخير، على عمك كتر الف خيرك. بطلي بقى النغمه دي، قوليلي عملت ايه في الامتحان؟ يعني كويس. ايه يعني كويس؟ مش تقولي عملت ايه بالظبط؟ اهو كله كويس، ما فيش غير العربي، الاسئله كانت زي الطوب. لازم الشيخ عبد العال هو اللي وضع الامتحان، انما جاوبتي ولا لا؟ اديني جاوبت على قد ما قدرت. بسلامته جايب لنا سؤالين. ها. قال ايه؟ اعرف ما تحته خط. كويس. وجايب بتشعر زي وشه. اسمع يا سيدي. قول. مكرن مفرن مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. لا من علي. يا سلام، نصح قوي يا اخويا، كنت تعلمت جوهم مطرحك. يا ريت. وحليت السؤال ده ولا لا؟ والنبي تسكت، هو انا كنت فاهمه حاجه علشان احل؟ انا عارفه ايه لازمه الكلام الفارغ ده. مش كلام فارغ يا حبيبتي، ده بيت شعر قديم بتاع امرؤ القيس. وانا هستفيد منه ايه بذمتك بتاع امرؤ القيس او بتاع امرؤ العيش ده؟ ده تراثنا ولازم نعرفه. تعرفه انت معقول، لكن انا هعمل به ايه؟ يعني بعد ما اتجوز واخلف دست عيال مثلا، يعني مثلا اروح لبتاع القوطه واقول له هات يا عمي يا بتاع القوطه مكرن مفرن مقبل مدبر معا. الغرابه لسانك ده. ها هتقول ايه بقى؟ ولا حاجه، لسانك يستاهل حته حلاوه. طب اسمع، هتفسحني بكره ولا لا؟ اذا عرفت تاخد اجازه من المعلم. انت مش هتسيب المعلم محفوظ ده بقى؟ خلاص، اخر سنه السنه دي، اول ما اخد الليسانس هشتغل مدرس. وقال وداعا يا معلم محفوظ. جاتونيلة في وشه وهو عامل زي الدهية كده. يا شيخة ما تسميش الراجل ده صاحب ابوك. ابويا؟ آه. قال ابويا قال ده ابويا يكرهه عمى، لولا الظروف الوحشة ما كانش شاف وشه. معلش معلش يا حبيبتي، بكرة تتعدل. طب اسمع بقى، بكرة يعني تحاول تاخد اجازة باي تمن، وحياتي والنبي يا صلاح. ولازم بكرة كمان توديني جنينة الارمان. ها طب وشمعنى الارمان يعني؟ علشان ببلاش يا والد. لا ولا يهمك، انا معايا فلوس كتير دلوقتي والحمد لله كده. طب خلاص بقى، نبقى نروح جنينة الحيوانات. واسمع، لازم تجيب لي دورة ماشي كمان. ماشي، بكرة استناك عند الميدان الساعة 10. ها بس اياك تتأخر، تعرف لو اتأخرت زي كل مرة هخلي وقعتك سودة. ربنا يستر. مين؟ سعاد؟ ايوه يا بابا. تعالي يا بنتي، كنت فين لحد دلوقتي؟ كان عندنا امتحان. وعملت ايه يا بنتي؟ الحمد لله. طمنيني. كويس يا بابا كويس. طيب يا بنتي، ربنا يطعمك ويفتحها في وشك وينجح مقصدك علشان خاطر ابوك الغلبان ده. خشي يا بنتي، خشي اقلعي هدوم المدرسه دي واستريحي وكلي لقمه. حاضر يا بابا. روح يا بنتي، ربنا يفتحها في وشك ويسهلها لك وافرح بك قبل ما اموت. بعد الشر عليك يا بابا. من حق يا سعاد. تعالي. نعم. اسمعي يا بنتي. نعم. انا حبعتك مشوار صغير، معليش مش قادر امشي، مش عارف عظمي بينشر علي ليه. حضرتك عاوز حاجة من برا يا بابا؟ ايوه يا بنتي، حط الكتب اللي معاكي واخطف رجلك لحد عمك المعلم محفوظ. ها؟ قولي له ابويا بيسلم عليك وعاوز منك ربع جنيه بس. بابا ده الراجل ده بيكسر في وش اللي يروح له علشان يطلب منه فلوس. لا يا بابا. لا لا لا، ده راجل طيب يا بنتي وصاحبي. ايوه بس مش هيقول لك حاجه. طيب يا بابا، علشان خاطرك اروح. واسمعي. لا قولي له ابويا ماسك الطبليه في ايده هيخلصها الليله. مش عاوزك تتأخر يا سعاد. حاضر. مسافة السكة. حاضر يا بابا. أنا قاعد مستنيك أهو. طيب. صباح الخير يا عم محفوظ. صباح الخير يا بنتي. ابويا بيسلم على حضرتك وبيقول لك هو مش قادر يخرج وعاوز منك ربع جنيه. ابوكي؟ ايوه. ابوكي مين من غير مؤاخذه؟ انا بنت عبد الستار. عبد الستار مين من غير مؤاخذه؟ نجار. ايوه بقى انت تبقي بنت عبد الستار نجار جارنا ده؟ ايوه. يا سلام. طب ده ابوكي عز الحبايب يا بنتي، انما هو ماله كف الله الشر؟ عيان، لكن هو ماسك في الطبليه بتاعت حضرتك وبيشتغل فيها. طبليه؟ ملعون ابو الطبليه لابو اصحابها. المهم صحته هو. اقعدي يا بنتي اقعدي اقعدي. متشكره قوي، اصل مش هقدر يا عمي علشان ابويا مستنيني وقال لي ما تتاخريش. ودي تيجي دي لازم انت تشربي حاجه ساقعه. ادي عفيفي. نعمل يا معلمي. انجر ادي هات كازوزه اوامي. اجيب كازوزه واحده ولا اتنين يا معلم؟ كازوزه واحده بهيم. حاضر. ولا اقول لك؟ ايوه هات اتنين. يالا اشرب كازوزه مع الست دي. ما هو ده اللي انا قلته، ما خلصتش منك. انجر بهيم ناخدك على قفاك. يلا حاضر. اهلا بالست هانم، السوق كله نور، خطوه عزيزه. كتر الف خيرك يا عم محفوظ. يا سلام، بنتي بنت لوسط عبد الستار النجار وانا معرفش. سبحان الله. ما انا جيت هنا قبل كده يا عم محفوظ. عندنا هنا؟ ايوه. الله ما خدت بالي يا بنتي، الواحد مدووش بعد عنك. لكن قوليلي. نعم. انت قاعده في البيت؟ لا ده انا بروح المدرسه يا عمي. ما شاء الله، مدرستي يا بنتي؟ المدرسه الثانويه، انا في اخر سنه السنه دي. يعني خلصتي خلاص؟ لا لا لا يا عم محفوظ، ده انا بعد كده هخش الجامعة. يا سلام، هتخش الجامعة حتة واحدة كده؟ ايوه، لكن ابويا مش راضي، عاوز اقعد في البيت علشان اتجوز. ابوك عنده حق، الجواز سترة برضه يا بنتي. ما هو في بنات كتير بتتعلم وبتشتغل كمان يا عمي. لا دول مش زينا، احنا اولاد اصول، مثير البنت للجواز. انت بعت الشيك يا معلم؟ لا لسه والله يا ابني. اجيب لك الدفتر؟ لا مش وقته، بكره بقى. الله، ازيك يا سعاد؟ ازيك، ازيك انت يا صلاح؟ الله، انتوا عارفين بعض ولا ايه؟ ايوه يا معلم، دي بنت الوسطى عبد الستار النجار جارنا اللي هنا. اسم الله عليك يا صلاح، عارف كل حاجه انت. انا بقالي في الحته 50 سنه ويمكن ما اعرفش اللي في رابع دكانه. حكم انا مقتصر وفي حالي يا ابني، لا اشرب سجاير ولا اعرف كوبايه ولا حاجه، من شغلي لبيتي ومن بيتي لشغلي، وربنا مسهلها والفلوس بالكوم. حكم الراجل المقتصر ده ربنا يفتحها في وشك. اتفضل يا ست. كتر الف خيرك يا عم محفوظ. علي يا بنتي احنا عملنا حاجه، ما تشرب صراحه ترخرش. كتر خيرك يا معلم، انا لسه شارب. طب روح انت شوف شغل. انا خلصت شغل يا معلم. طب روح شوف اي حاجه. طيب. وانت هذا نيل انت؟ ايوه معلم. في حاجه؟ عاوز كازوزه تاني؟ قول من وشي، لا دب صباعي في عينك. جهزي لو انت طول النهار بتسخط وتشتم كده، وانا عملت فيك ايه؟ ما انا جبت الكازوزه. جاتك البلا. انا طول النهار في الخوته دي مع العالم المستخدمين عندي دول. الواد عفيفي ده بيلها في 7 جنيه كل شهر واكل ويشرب. الواد ده فادي اللي كان واقف هنا، استاذ صلاح ده. ايوه. بيشتغل عندي هنا وبيذاكر في الجامعه، بيلها في 10 جنيه كل شهر. ده غير الناس التانية اللي انا فاتح بيوتها. الحمد لله ربنا مقدرني. عن اذنك بقى يا معلم محفوظ. الله، ما هو بدري، احنا لسه اتكلمنا. معلش بقى، احسن انك اتاخر. لسه بدري، واللي خلق الخلق ده انا مشتاق قوي لوالدي ده، حبيبي الروح بالروح. طيب طب ربنا يخليك، هات ربع جنيه بقى علشان اروح. يا سلام، ربع جنيه دي ودي تيجي؟ ها؟ خدي خدي ورقه ب5 جنيه. قولي له ما يعتلش هم ابدا، كل اللي هو عاوزه انا تحت امره، وبكره هفوت عليه عشان اطمن عليه بنفسي. متشكره قوي، كتر الف خيرك يا عم محفوظ. مع السلامه يا بنتي. صلاح. ايوه معلم. مع الست لحد اخر الشارع، لاحسن الشارع مدروس عيال شياطين اليومين دول. انا عارف طلعوا منين، الله يخرب بيوتهم. اهلا بالمعلم محفوظ. خطوه عزيزه يا رجاله. ازيك يا معلم ربيع؟ ازيك انت يا استاذ عبد الستار؟ سلامتك يا راجل. ايه كفر الشر. والله شوية طراوة بعيد عنك. لا بعد الشر عنك عبد الستار، ده انت راجل امين. يا ست ام سعاد. نعمين. مش تيجي تسلم على المعلم محفوظ؟ الراجل كتر الف خير وجاي يزورني. يا الف نهار ابيض يا معلم محفوظ، ده احنا زرنا النبي يا اخويا، والنبي لو نعرف لرشنا الارض رمل. كتر الف خيرك يا ست ام سعاد، رست عبد الستار ده غالي عندنا قوي. والله العظيم انا معرفتش الا امبارح لما ست صغيره جاتني، من ساعتها انا مستقصر قوي. ربنا يكبر بخاطرك يا معلم محفوظ، دي البت جت تتنطط من الفرحه، بتقولي ده المعلم محفوظ قابلني مقابله حلوه قوي. يا سلام، ده احنا خدامين، واللي خلق الخلق انا لا اعرف انه عيان كده لكنت جيت بنفسي من ساعتها. وتتعب نفسك ليه بس يا معلم محفوظ؟ انا ما كنتش اتعب عشانك انت، اتعب لمين امال عبد الستار؟ الله، العشره تهون يا راجل. ابدا والله ما تهون، والله والله والله العظيم، والله العظيم يا عبد الستار، المعلم محفوظ من ساعه ما سمع امبارح الخبر المشؤوم ده وهو متلخبط خالص. ده راجل امير وابن اصول، ما تعملي لنا فنجانين قهوه بايدك انت علشان خاطر المعلم محفوظ. هو احنا هيجي لنا عزم المعلم محفوظ؟ ده نصحنا البن بنفسي ومحوجاه يستاهل بقك يا معلم. يدوم عزك يا سمو سعاد. ومن حق الطبليه هتخلص. ملعون ابو الطبليه لابو اصحابها، ما تفكرش في الطبليه ابدا، ده انا عندي شغلانه تانيه بس لما اشد حيلك. حيل جديد والحمد لله. انا عاوز اعمل شويه عفش، حكي بالعفش اللي عندي من ايام المرحومه، يعني انا عاوز اوضه نوم على اوضه سفره على اوضه مسافرين، عاوز العب لعبه كده. وماله، انا تحت امرك. حاجه زي كده تتكلف كتير. مش بس لما نشوف اللي انت عاوزه ايه بالظبط ونعمل مقايستنا ونقول لك قد ايه بالظبط. انا عاوز اقول لك يعني مش مهم المصاريف. كويس. المهم المصنعيه، وزي ما تتكلف انا مستعد، وعشان يبقى الكلام مظبوط 100 جنيه اهو. طب ما تخلي يا معلم محفوظ. ما انا اصل دلوقتي هدفع وبعدين هدفع، يبقى خلاص عشان تتوكل على الله انت وتشتغل. طيب وعاوز رسمه مخصوص للعفش؟ اعمل بقى اللي على ذوقك انت. القهوه يا معلم. تسلم ايدك يا ام سعاد. عيش يا اخويا. يا سلام يا سلام يا عيني يا سلام، من ايد من عدمها يا ست. اي والله يا عقبال شربات سعاد. في حياتك يا اخويا ان شاء الله. ان شاء الله. ابا امال فين الست صغيره؟ يعني ما جتش سلمت علينا. اهي جايه يا معلم اهي. بيت يا سعاد. نعم يا ماما. تعالي يا بيتي سلمي على المعلم محفوظ يا بيت. اهلا وسهلا، مساء الخير يا عمي. اهلا بالست الاموره، ربنا يخليك ليهم يا عبد الستار ويعينك عليهم. ربنا موجود. ايوه والله موجود. الا اقول لي يا اسعد عبد الستار. ايوه. لا مش هنفرح بيها بقى قريب ان شاء الله يعني ولا؟ والله الحاجات دي اسم ونصيب يا معلم ربيع. ايوه والله على رايك. ما حدش عارف اسمته فين. ربنا يسهل لها بشاب ابن حلال عشان بركه سيدنا النبي. هي وحظها بقى، المهم تبقى مستوره ودفيانه عشان ما تتحولش لحد ابدا. ربنا يجعل سوقها كويس بحق جاه المصطفى. هي تستاهل كل خير. نستعجز احنا بقى يا اختي، ما لسه بدري يا معلم. بدري من عمرك. لو النبي بدري يا اخويا. سلام عليك. الله، ما هو بدري. بعد ما تشد حيلك كده تشرع في الشغل وانا تحت امرك. ان شاء الله يا معلم. سلام عليك يا سعاد. مع السلامه. مع السلامه يا معلم. يا امير انت يا بنت الاصول. اسمع ربيع. يا نعمين يا معلم. اللي وراك ايه النهارده؟ هيكون ورايا ايه يعني؟ اللي ورايا كل يوم البرام في الفرن وازازه الكونياك الحلوه شايلها لك. لا انا عاوزك النهارده تروح معايا مشوار كده. ومن امتى يا اخويا يعني وراك مشاوير؟ احنا ورانا مشاوير غير المشوار بتاع كل يوم. لا النهارده في مشوار مهم قوي، عاوزك تنتبه لي كده وتساعدني وتشور عليا شوره حلوه كده. يا سلام يا معلم، ده انا خدامك. احنا هنروح النهارده لحد الاسطى عبد الستار. ايه هو عي تاني ولا ايه؟ لا انا اللي عيت. انت العيد؟ سلامتك يا معلم. طب يا اخي بقى، ولما انت عييت يعني مش يجي هو يزورك ولا ايه؟ لا انا اللي هزور وانت معايا. وهنروح هناك نتكلم كلمتين مختصرين وربنا ينجح مقاصدنا. لا طب مش بس تفهمني ايه الحكايه بالظبط؟ انا نويت اتجوز يا ربيع. تتجوز يا الف نار ابيض يا ما يا الف لا لا يا الف نار ابيض يا النبي. والله العظيم ده فرحك ده هيبقى فرح للعالم كله. اي أيوة والله العظيم يا معلم. قولي بقى قولي قولي قولي مين يا ترى الامها ده عيالها دي؟ بنت عبد الستار. الله الله الله الله الله الله الله الله. اما انك راجل نمس صحيح. والله العظيم انت نمس يا معلم. حياة النبي انت نمس. صبرت ونلت يا معلم. ايه مش كويسة؟ تلاقي زي بقى دي تستاهل بقك. والله والله والله العظيم والله العظيم بنت حلال وربنا يريد لها العز. انا استخرت الله ونويت بس ربنا يتمم بخير بقى. مش هيتمم بخير ليه بقى يعني؟ هو حد تقول يناسب سبع رجال؟ علي الحرام لو عندي بنت تليق لك لاشيلها لك على كتافي لحد البيت عندك. ما الناس مش زي بعضيها يا ربيع. في عالم تحب تناسب الرجاله ولاد الاصول وعالم تانية تحب تناسب عايل بقصة لا راح ولا جه ويمكن صايع وجربوه. لا لا لا اسكت انت بس لك يا شيخ. انت حط في بطنك بطيخة صيفي اوي ولا يهمك. اسمع بس كده بيني وبينك بقى يعني البنت لها مزاج. عرفت ازاي يا ربيع؟ لا عرفت ازاي لا عرفت ازاي يا شيخ. ما عرفت ايه بقى؟ ودي حاجة يعني تخفى يا معلم. ده اي والله العظيم ده احنا نهار ما كنا عندي يا معلم البنت كانت بتبص لك بصه يا حياه النبي لما عينيها كانت هتبص منها. يعني تفتكر يا ربيع بنت زي دي تحب راجل زيي؟ والله بقى يا معلم وهي ما حبتش راجل زيك انا مره هتحب مين بقى؟ راجل اهو مال وهدومه وشبندر التجار ومعاه بدر الجنيه الف. امال ايه؟ مستور والحمد لله وسبع كلمته ماشيه في السوق كله. اسمع ربيع. ايوه انا هروح اشرب فنجان قهوه عند ابوها النهارده وانت اللي هتتكلم. امال ايه ده؟ انا اتكلم قوي. يا سلام يا الف نار ابيض. انا اتكلم قوي قوي قوي. الساعه 7 انا هكون عندك بقى وربنا يتمم بخير. اي والله العظيم مبروك مقدم يا معلم. صلاح ست ام سعاد. تشرفنا يا اخوي. انا كنت جاي لحضرتك في كلمتين. ما تقول يا اخوي وتخلصنا. يا دي برضه مقابله تقابليني بيها ست ام سعاد. انت عايز ايه بالظبط؟ هي تلقيحه؟ انت ما عندكش دم يا جدع انت. جاتهم نيله اللي شكلك. هتكلمني يا اخوي بالنحوي؟ مش تاكل نفسك في الاول يا جدع انت. معلش انا جاي برضه اتفاهم معاكي. هتتفاهم معايا على ايه يا اخوي؟ بينا وبين بعض التاجره ولا كان بينا وبين بعض التاجره؟ اللي انت بتعمليه ده عيب يا ست ام سعاد، ما يصحش منك. علمني يا واد والنبي بقى غور من وشي. وتعرف لو جيت هنا تاني هقفشك من رقبتك واسلمك للبوليس. ايه السعيده بس يا ام سعاد. الله مين؟ ازيك يا ابني يا صلاح؟ عاجبك كده يا عمي؟ اتهزق بالشكل ده؟ حقك عليا انا يا ابني. السلام. حد يهزق الراجل المتعلم المتنور ده؟ اتفضل يا ابني اتفضل. ايوه اتفضل يا ابني اتفضل. اتفضل يا اخويا. والنبي لايق اللي بعت ما هو كل شله يشبه له. جاتهم خيبه اللي في فقركم. اقعد يا ابني. يرضيك ده يا عمي؟ سعاد سعاد تتجوز الراجل الكهنة ده؟ فلوسه يا ابني. يا جاموسه بتبقوها. انا والله يا ابني لو كان عليا انا لاخدها من ايدها واديها لك. لكن ايه حكم القوي يا ابني؟ وسعاد سعاد رايها ايه يا عم؟ هي سعاد لها راي يا ابني. ملهاش راي ليه؟ مش واحده ست؟ هي سعاد صغيره مش عندها 19 سنه السنه دي؟ دي متعلمه يا عم متعلمه. لازم هي تدبر مستقبلها بنفسها. كلام المدارس يا ابني حاجه والحقيقه حاجه تانية. سعاد تدبر نفسها؟ اذا كنت انا مش قادر ادبر نفسي. يعني نستسلم كلنا للراجل الجبان ده يا عمي؟ والله يا ابني انت بتسألني سؤال ما عنديش جواب عليه. انا غلبت وغلب غلبي. هقولك نستسلم مش ده اللي في ضميري. هقولك نقف ضده مش في مقدوري. طب انا عايز اشوف سعاد دلوقتي وستنا الغولة دي هنا؟ مش معقول يا ابني. طيب يا عمي، بس يكون في معلومك ان سعاد لو اتجوزت الراجل ده انا هعمل جناية. سامع؟ هعمل جناية. جناية؟ جناية ده يا اخوي خوفتنا يا واد. هعمل جناية قال يعني كل جرحة الاسر العين منك. جاتك نيلة وانت السفر بينقط من وشك. يا فتاح عليم يا رزاق كريم، هو ربنا مش هيتوب علينا من الوشوش العكرة دي؟ مالك مكلدم كده ليه يا واد عفيفي؟ لا انا عملته بس يا معلم، من قاعد في امانة الله. اهو يا اخي مضغور من وش، يا اخي غور يا اخي، شوف لك داهية بعيد عني وانا ايه فاتح ملجأ. الله، هو ماله يا اخوي عامل كده ليه؟ حد كلمك دلوقتي ولا حد كلمك؟ طب تلب انت تقول ايه؟ طب يلا يلا اتفضل قول. يا امشي امشي، انا عايز كده. الله ما تزوقش، هات حسابي وانا امشي. مالكش حساب عندي. يلا غوري على ابو شكلك ده، عامل زي شكل القرود ده. وانت كمان هاد، انت هاد، شوف هاد عامل ما بيردش ازاي. انت هاد، انت هاد بارد، انت انت زفت صلاح. انت انا بتقول له انا يا معلم؟ امال بقول خيالك. انا ما اسميش واد يا معلم، انا اسمي صلاح افندي. شيل الله يا افندي، الله العظيم عيال، ده انت واد وستين واد كمان، وديك بالجزر على بوزك اذا كان عاجبك. يا معلم بلاش الاسلوب ده، انا ما بشتغلش مرمطونة عندك، انا بشتغل كاتب هنا. كاتب حلوة كاتب دي، يعني الديوان يا خي. انا مش عاوز كتب عندي. فضل بقى يلا. فضل على فين؟ روح بطر عفيفي مراح. يا معلم انا بشتغل بقى 4 سنين عندك، عايز تطردني ابعت لي انذار وبعدين ابعت لي جواب فصل، ولازم تديني حقي على داير مليم. ملكش حقوق عندي، روح اشتكيني في القسم ثم انا هقفل الدكان. يا اخي حد شريكي ولا انت شريكي؟ تكونش انت شريكي. ما حد شريكك ولا حاجة، بس في اصول، في قانون. كانون؟ شل الله كانون، معرفش انا الكلون ده، انا راجل سماك بتاع سمك. سماك حداد، ان شاء الله حتى تكون بتبيع ازايز فاضيه، في قانون ماشي على الكل. انت هاد بتدور فيا هاد؟ انت هاد انت بتعلي حسك عليا هذا غربان انت؟ ده انت كنت مش لاقي تهرش وانا اللي عملتك بني ادم بالشكل ده، بدك ذاتي. طب واللي خلق الخلق اشرب من ده؟ عيب عليك، عيب انت بتعمله. اقول لك عيب انا اوريلك. انت تعرف العيب انت؟ ده انت صنف نمرود، انا همرض فيك الارض. تعال تعال محدش يلعب بيا، كل واحد يشوف حاله. انا حر في المستخدمين بتوعي. والله ده حرام، ده بقى له اسبوع نازل في الناس اللي عنده طلقين. والله عارف جديد يا عم، الراجل اتجنن. الله يكون في عونه. مش عاوز صنف بني ادم يقف قدام الدكان هنا. اتفضلوا يلا كل واحد يروح لحاله يلا. وانت غور، انت الاخر من هنا غور. انا ليا حقوق عندك يا معلم، قدامك المحاكم وقدامك البوليس، اعمل زي ما انت عاوز، اما يحكمولك يبقى تعاقبني. طيب يا معلم نسيرنا نتقابل، يا انا يا انت يا معلم. يا معلم والجو رايق، ربنا ريحنا من عالم الهم. خلصت من الوقت صلاح؟ هدي احنا خلصنا، الله يلعن ابو شكله وربنا بكره الكلاب تاكله في الشارع. قولي قولي، امال الواد عفيفي فين؟ طردته راخر. طردته ايه بس؟ وده ذنبه ايه ده بس؟ ده واد غلبان اهو من دقيقتي بقى. لا لا لا لا لا لا لا، مالكش حق يا معلم ابدا، ده الواد عفيفي ده غلبان وقريبك انت كمان، وهو اللي فتش لنا السر الواد صلاح ده، مش كتر خيره يعني. هاو دلوقتي يجي يعني هيروح فين؟ هيستوظف في الكتب خانة. طيب يلا سيدي بقى قوم بينا كده نزور ابو نسب كده عشان نروق شوية. يلا بينا ربيع. الخير يا ست العرايس. صباحية مباركة. الله يا فين يا اخوات. سعاد سعاد الله تقيلي منينك كده؟ بقى في عروسة تنام على البلاط في الفسحة في ليلة دخلتها. أنا مش جاييني نوم. معلش يا ستي كل العرايس بيحصل لها كده، بكرة تنامي وتشبعي نوم. لا أنا عاوزة أروح لماما. تروحي لماما تعملي إيه؟ ما هو أمك جاية لنا كمان شوية. لا أنا عايزة أروح هناك. حلو أوي، شغل عيال صغيرين. بكرة تروح هناك على كيفك. قومي اغسلي وشك قومي يلا. لا أنا مش عاوزة اغسل وشك، عايزة أروح. طب خليكي على كيفك. ثم ما هو وشك جميل كده. بتبعديني عنك ليه؟ الله ده انت مراتي. انا اصلي دايخة وتعبانة وما نمتش طول الليل. طيب يا حبيبتي ولا يكون عندك ايها زعل، انا هسيب لك البيت واخرج. ابعت لك ايه النهاردة عشان تطبخيه؟ ما اعرفش. طيب انا هبعت لك اللي على مزاجك. قومي بقى وضبي نفسك كده مال عشان تقابل امك. فوتك بعافية يا جميل. عفيفي انت عايز مني ايه؟ وده تعالى هنا. انا عاوز قول يعني ان كنت عايز حاجه قول لي وانا اعملها لك بسرعه. تعرف هذا عمك حسن الفرارجي؟ ايوه. ما مش عم حسن الفرارجي اللي عنده فراخ؟ ايوه عرب. اللي فين حته يعني؟ ايه اللي على الناصيه اللي جنب القهوه اللي انا اشتريت لك منه فراخ دوك النهار وطلعت من التنس وانت ما رضيتش تاكلني وانا كلتني. تعرف ما تجيب فراخ زي الدور اللي فات هقطم رقبتك. الله ولا يعني كنت جبتها من عندي؟ الله ولا من عند ابوي؟ مش هو اللي دهالي؟ بس انت قول له المعلم محفوظ بيسلم عليك وبيقول لك بأمره ما فات عليك امبارح. وانت فوت عليه امبارح تعمل ايه بقى؟ مش هتبطل تلطيع هنا وهنا؟ انت اتجوزت اهو، استعين بقى لله. انت قد هتربيني؟ هتربيني ولا انت فاهم نفسك بقيت اهلي؟ ايه الله، طب احنا كلنا اهليه سوا مع بعضين. لو انت كنت خالتك الحاج ابراهيم ابو راشد مش تبقى امه بنت عمه مرات ابوي؟ روح الهي ما يوري خيبتك لحد يا شيخ. ويا دي خيبه دي؟ دي شغلت العيله وانا عارف. عرفت هتقول ايه للفرارجي؟ ايه؟ هتقول له ايه؟ هقول له المعلم محفوظ كان عندك امبارح. الا بالحق انت ما قلتليش يا اخوي انت كنت عنده بتعمل ايه؟ اطلق اطلق اطلق. عامل كده زي الارجوز نجر هاد امشي روح الفرارجي يلا. قول له ابعت قفص فراخ على البيت وفوت على الحاج حسن البقال قول له ابعت صفيحه سمنه وفوت كمان على المعلم سرحان الفكهاني قول له ابعت بطيختين شيليم. بطيختين بشيليم واحد؟ بطيخين ده يا اخواتي دي شيليم ابيم شيليم شيليم بطيخ اسمه شيليم. ايه انت هتفضل بهيم كده طول عمرك زي ما انت اسمك عفيفي؟ البطيخ كمان اسمه شيليم. طيب وعاوز مني ايه تاني؟ خد معاك قفص السمك ده وديه على البيت يلا نجر اوام. حاضر يلا. اوعى كده مالك كده عامل زي الكلب الجرفان؟ مش تحاسب ولا انت عليك؟ ما شفتكش والنبي يا عم رمين. طيب يا سيدي اجري كتر خيرك. صباح الخير يا معلم. صباح الفل. عين عليك برده. اي وشك منور زي الورده. امال يا عم هنيالك واللي خالقك هذا ربيع نايم طول الليل زي الشوال. الله الله الله الله ليه كده بقى؟ كفى الله الشر. لا لا انا عارف الحكايه بقى. شوف الصور عقل ود لغايه فين. هذه العروسه قفلت على روحها الباب طول الليل وقعدت تعيط. يا شيخ انت ده دلع بنات صغيرين اسالنا انا؟ يعني صحيح ده دلع ربيع ولا ايه؟ بقول لك يا معلم اسالنا انا. انت اصلك ما تعرفش ملاعيب البنات الصغيرين دول؟ انما انا عارفهم بقى امال. اصلي عجيله يا معلم كده ولسه جاي من بيت ابوها امبارح. تفضل كمشه كده في البيت الجديد ايه مت يومين ثلاثه بقى كده يعني؟ امال يا معلم امال. سيدي اجرناها النهارده بتقول لي عاوز ارجع بيت امي تاني. امال يا معلم امال. لكن هتفضل على الحاله دي كتير؟ اهي تفضل كده بقى يعني لحد ما الهوا يجي سوا وكل شيء يبقى عال بعد كده. طب قول لي يا ربيع. ايوه انا عمين يا معلم. الهوا ده يجي سوا ازاي يعني؟ دي بقى يا معلم كلمتين حلوين منك كده يلينوا الجو. زي ايه يعني؟ انا هقول لك انت. طب واللي خلقك ما عرف ربيع؟ بقى واحد زيك انت غرقان في الفلوس لشوشته، يحتاج لواحد جربان زي انا يقول له الكلام ده. ما هو حاكم انا هذا ربيع طول عمري صحيح غرقان لشوشتي. الاول كنت غرقان لشوشتي في الطين، كنت بجري على عيال امهم مش لاحق، كنا لما نبات يوم متعشيين نحمد ربنا ونشكر مزيد فضله. ولما كبرت بقى وربنا سهلها بقيت غرقان لشوشتي برضه بس في الفلوس، وعشان كده تلاقيني ما اعرفش في الكلام الفارغ بتاعك ده يا ربيع. ادي انت صدقته اهو كلامك ده كلام فارغ، وحياتك انت وحياة النبي. لكن يعني الواحد يقول ايه بالظبط كده يا سيدي؟ كلمتين حلوين كده. كلمتين جمال قوي كده. يا قمر، يا غزال، يا جميل، انا من ساعة ما شفتك وانا قلبي انفتح لك. قوم كده لما وديك السيمة يا حلو، موديك السيمة يا حلو، حاجة زي كده يا معلم. الله بس كده. حاضر، ده انا في الحاجات دي زي البربط بقى وربنا. لكن الحاجات دي تنفع هذا ربيع؟ الا تنفع يا معلم. حاكم صنف النساء ده زي الصندوق المقفول، والكلام ده هو مفتاحه. امال يعني انا ابو زيد زماني ليه؟ انا ابو زيد زماني ليه؟ وهم الكلام ده يا معلم. طبعا اذنك انا ربيع. الله، على فين العزم ان شاء الله؟ هروح مشوار صغير كده وراجع تاني. اكتر ما انت خايبه. ماما انا عاوز ارجع بيتنا الوقت. هو النبي يا ماما، وحياة النبي. هو النبي يا ماما، اياك ولا بعيال. انت اتخبلت في عقلك يا بيت. طب ومقام النبي ان قمتي وخلعتي الهدمه اللي عليك دي، وقمتي اتزوقتي ولبستي، لكن مقطع الشبشب ده فوق دماغك. لا لا والنبي يا ماما، انا مش عاوزه اتجوز، مش عاوزه اتجوز. ما اتجوزتي يا اختي خلاص. لا احنا هنعيد ولا ايه؟ جاتك خيبه وانت مجنونه زي ابوكي. والله العظيم ان ما خدتيني معاكي لهجم البيت. ايه لا يا شيخه، هتحجي على فين يا اختي؟ هيك عارفه لك واحد هتحجي عنده؟ والنبي ده انا تاويكي ولا عارك ده. والله العظيم ثلاثة الارمي نفسي من الشباب. طب والنبي لكم متوبه الشبشب ده فوق دماغك. ايه انا عارفه ربنا مباليني بيكي ليه؟ والله العظيم ثلاثة الارمي نفسي من الشباب. يا ليه هو اسمع وافهم انا عاوز اقول لك ايه. انا كل ودان اهو. انت تخطف رجلك لحد ام سعاد وتقعد تلغيها وتعرف ميتها وقرارها ايه. البيت لازم تكون معايا وتعيش معايا، هي وما احطهم في عينيا. كلام تاني ملوش لازم. خلاص انت اطمن يا معلم، انا حوضب لك الجو واجيلك. كلام تاني مش هقبل، واللي هيتعرض لنا شراني وانت عارف. الحكايه مش محتاجه للشر ولا حاجه ابدا، ودول شويه فهلاوه كده يلينوا المسائل. خلاص روح اتوكل على الله انت، بس يكون في معلومه لو فنيخت مش هحاسب ام سعاد ولا سعاد ولا اي احد، هحاسبك انت يا راجل. انت قول يا باسط، قول يا باسط. احلف لك بايه ان هخليك تاخدها في ايدك تتعكز عليها كانها عصايه. او كلام كتير وفعل قليل. لا لا لا لا لا، الدور ده بقى ان شاء الله ربنا هيسترها معانا، بس انت هرش كده يعني بقى وشوف ورقه بعشرة كده احسن. مسائل بقت على الحديده خالص. يا صوره طول النهار عمال تقول له هرش، وده اللي قول له هرش قطعته لحم من كتر الهرش. طب ربنا يخليك لنا يا معلم بقى، يعني هناخد من مين الا انت؟ وانا بنك، وربنا ده لو بنك كان خرب. نايل خد. ايه ده؟ ورقه بخمسه. لا ما تنفعش وحياه، ده النهار العظيم يا شيخ. يا سلام، لو انت رايح تتجوز. والله العظيم ده اكتر. الله برايي بقى، ده انا هرجع المياه لمجاريها، هخليكم سمن على العسل. وما عرفتش بقى فالح يا راجل، خلينيتك سلكة يا شيخ، حكم الحاجات دي بنيات. هو ده فالح. هات يا سيدي، بس ياك تقنع، معاك 10 جنيه، جاك 10 نصايب هرجتتك انت والست هانم امها وعفيفي وكل اعرفهم وكل اللي مصفهم. انا عارف عالم ايه دي، الواحد قرب يطلع من هدومه. الربيع اللي انت جايبه ده بقى، وده يصح يا اخويا برضو؟ احنا جبنا ايه يعني يا ست مسعاد؟ والله العظيم ده الواحد بس لو ما كانش مزنوق اليومين دول كان لازم يشيل ويحمل. كتر الف خيرك يا اخويا، ما انت كنت حبيب المرحوم. الله يرحمه ويحسن اليه. الفتح الروح والله يا ست مسعاد، الفتح الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، رب الضالين امين. يا سلام يا سلام. هو كان موجود كتير زي عبد الستار؟ ده عبد الستار كان اتحط على الجرح يبرد. والنبي فيك الخير يا سرابية. يا سلام يا ست مسعاد، هو ينسى العشرة غير ابن الحرام؟ ربنا يكفينا شرهم. ايوه شرهم بحق جاه النبي يا رب. الفتح يا شيخ الفتح، الفتح من ربنا يكفينا شرهم. فتح. الرحمن الرحيم مالك يا ابني ولا الضالين. اعمل لك يا اخويا بقى فنجان قهوه بايدي. لا والنبي يا ست مسعاد، لا لا لا لا اسمع بقى، يعني قبل القهوه كده والحاجات دي عاوزين نتكلم كده كلام مفيد ومختصر عشان نخلص من الهم اللي ورانا ده ونفوق لنفسنا بقى. ولا عاجبك يعني النزناز بتاع الست سعاد والمعلم محفوظ؟ والنبي يا اخويا ده انا اتبريت وتهريت ولا بقى فيا حيل ابدا. ادي الشر عنك، ده انت زي الجمل. والنبي ده بس من اصلك يا سرابي، واللي خلق الخلق انت زي الورد. يعني يعجبك بنات الوندول؟ ما تسوش نكله، ما تقولش المعلم محفوظ ده اتخبط في دماغه. هو بنقول دي فرصة بقى يعني سعاد تستفيد واحنا نستفيد، ولا ايه؟ يعني وحش لما ناكل راجل مليان زي ايه ده وعبيط. والعمل ايه بس يا سرابيع؟ انا يا اخويا غلب حماري خالص، مش عارفة اتصرف ازاي، والبيت راكبة مخها واقفة في الخط زي الحمار المجروح. عندكش انت يا اخويا لنا تدبيرة؟ يا ستي بقى ارمي المسألة دي على كتفي انا يا ست مسعاد. اتصرف يا اخويا زي ما انت عايز، هو انت غريب يا سرابيع؟ واللي خلق الخلق اللي ريحك قوي. اسمعي بقى، نعم المعلم محفوظ ده صاحبي صحيح، لكن انتوا بقى انتوا صحابي وحبايبي كمان. تعيش يا اخويا تعيش. الله حكيم، انا يعني كنت بحب عبد الستار. ايوه والله العظيم الفتحه يا ست مسعود، الفتحه الفتحه الفتحه روح والله. اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا الضالين امين. ربنا يعني هيكرمنا ان شاء الله، ان شاء الله والله ربنا هيكرمنا. والنبي اندهي لي كده بس سعاد، يعني اتفاهم معاها كده. حاضر يا اخويا حاضر. بيتي يا سعاد، انت يا بنتي اللي تنشك في قلبي. مين هاد اللي بيقول عليا عبيط؟ هيكون من غيره يعني، الولا صلاح. وانا عبيط هاد عفيفي؟ انت ده انت سيد الرجال، هو لو موجودك في الحتاني كان يبقى في الحتاني فيها رجالك. يا حلاوتك لما بتلبس الحتة الشاهي وتضرب العمة كده مظبوط والجزمة الصفرة مزراير على الجنب كده بتبقى مرسوم رسمي، والعصاية كريزة ولا مبازبيز. ايوة يا سلام كمان على العصاية كريزة مبازبيز، واللي غلق الخلق بتبقى ماشي ترج الارض وتقول يا ارض معلك اللاني. طب تصدق بالله ادعى فيفي؟ لا اله الا الله، انا دخلت السوق ده اوسخ منك. والنبي ايه، اظن مفيش حد اوسخ منك ابدا. لا طبعا مفيش، انا كنت اوسخ منك. لا مش معقول يا معلم، ده انت سيد الرجاله طنبه وملو هدومك كنت اوسخ مناني؟ ما دي توعل دي. زي ما بقول لك كده، بس كنت بشتغل جد، مش رمه زيك ولا اتنطط كل يوم في دكانه. هو معلم واحد اللي علمني، فضلت معاه لحد ما طلعت من عنده معلم. بس لما طلعت من عنده بقى فقت الكل، ف تعرف ليه فقت الكل هاد؟ ما احنا قلنا عشان العصايه كلزم وبدابيس. جاتك الهم صدق اللي قال عليك طور. الله امال ليه يا معلم؟ يا دي العصايه دي جت بعد كده. كان عندي مخ كبير قوي وكانت كتافي عريضه مش مقفع زيك كده. هو المخ في الكتاف يا معلم؟ ده نسمع ان المخ دي يبقى في الرقبه. تعرف انا مخ ده هاد عفيفي يوزن الارض دي كلها. الله ما الواد صلاح يقول عليك عبيط ليه يا معلم؟ صلاح مين هاد اللي يقول عليا كده؟ الواد العير اللي لابس بنطلون وعاوز يعمل معلم في السوق، اللي كان عاوز البنت اللي عبيها اللي اتجوزتها انت، حالف ميت يمين لا يقفل لك الدكاني ويبقى هو المعلم، معلم ببنطلون واحنا في مدرسي. قال لك امتى الكلام ده؟ الواد العير اللي لابس بنطلون ده يعني؟ دي ما انا حكيت لك الاول بقى كده. طب خيوب عليا لو دخل السوق ده تاني وابقى مش محفوظ لو ما دغدغش الدكان فوق دماغه. بقى شوفي بقى يا سيدي سعاد، اعتبريني زي ابوكي تمام. ايوه. واللي كان بيعمله ابوكي وهو عايش لازم اعمله انا، ولازم اعمله احسن كمان. ولا ايه يا ست ام سعاد؟ امال يا اخويا امال، البركه فيك يا سرابي. احنا اهليات كده ببعض يعني. المعلم محفوظ بقى ده راجل طيب وانت مراته يعني وهو جوزك واللي في دماغه هيمشي. اذا كنتوا هتمشوا عليا كلامكم بالعافيه انا هموت نفسي. ايه دي بقى؟ احنا عاوزين نكحلها ولا انت عايزه تعميها؟ عشان تعذرني يا سرابي. والنبي عذرك يا ست، والله العظيم عذرك. وانا مزاج يعني احل المساله دي عشان افضلك بقى كده واروق دماغك. تعيش يا اخويا تعيش. بس المهم بقى يا ست سعاد تساعدني. عاوز نعمل ايه يعني؟ اسمعي يا الراجل ده طيب ومليان واحنا اولى بفلوسه. خليك مفتح امال يا شيخه. ولا ايه يا ست سعاد؟ كلامك كله صح والنبي يا اخويا، والنبي لا اقوم اعمل لك فنجان قهوه. اسمعي يا بنتي بقى، محدش معانا هنا الا انا وانت، وانا وحياه دي النار ولا عظمي يتحرق فيها. ما عاوز غير مصلحتك انت، وانا في صفك انت مش مع حد غيري. المعلم محفوظ مليان وعظمه كبيره، راجل غبي وعقله زي عقل الطور. وعاوز نعيش مع راجل زي ده؟ الظروف حكمت بقى. الله، يعني من عصلاجنا هيأذينا؟ يعني نسلم له رقبتنا علشان يخلص علينا؟ وليه احنا ما نستلمش رقبته ونخلص عليه؟ ها ازاي؟ حلو قوي، قلت لي ازاي؟ احنا هنسايسه ونمشي معاه، يمكن تجيله يعني مصيبه قريب ويروح في 60 داهيه ونبقى خدنا احنا اللي وراه. ونعاش لما خلد نبقى برضه خدنا اللي وراه. وانا اقضي طول عمري في السجن بتاع المعلم محفوظ ده. هتفضلي ليه؟ ما دام كتب لك اللي قدامه واللي وراه هتحج زي ما انت عايزه. يا رب تروحي توكر كمان. يعني رايك كده؟ ولا فيش غير كده، ولو تسمعي كلامي كمان هناكل كلنا ملا. القهوه يا اخويا. هات يا ست سعاد، ايد ما نعدمهاش. ربنا ما يحرمني من ايدك دي ابدا يا ستي، وافضل كده اشرب منها كده على طول. يا اخويا هو احنا قد المقام؟ يا سلام. طب اللي خلق الخل؟ انا كنت بحب عبد الستار قوي الله يرحمه. الفتحة روح ونبي يا ست سعاد. الفتحة يا اخويا. بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ورب الضالين امين. تعرفي كنت بحبه ليه؟ عارفه ليه؟ علشان عرف يختار حاكم الستات دول يا مسعد معادن. في ست زي التراب، وست زي البرونز، وست زي الفضه، وست زي الذهب، وست زي الحجر. انا بقى يا اخويا اللي زي الحجر دول. انا بقى دي الشر عنك. ده انت دهب بندقي عيار 24. مالك يا بنت قاعده كده لو يبوزك شبرين؟ ايه ولا حاجه يا سيخه، اسيبيها يمكن تفكر بس في الكلمتين اللي قلتهم لها انا. بس ياك تعقل يا اخوي. لا وحياه النبي دي عقله وحلوه قوي ست سعاد اهي، والله العظيم ثلاثه يعقل عاقلين، بس يعني هي عاوزه يفهمها بقى. طيب يا اخويا ربنا يجيب العواقب سليمه على ايديك يا سرابي. المهم دي فرصه لازم نستفيد منها كلنا احنا الثلاثه يعني، ومالكوش دعوه انتوا، انا حرسم وكل شيء هيكون تمام. انت مالك منفوخ كده زي ما تكون كسبان لوتريه؟ الله، اشمعنى هذا الدور ده يعني عينيك مفنجله قوي كده؟ عجايب بقى. انا اللي بقول عليك بهيم، تقوم تطلع مفتح كده. بقاني بهيم يا ربيع؟ لو انت واد مش حاسس بنفسك ولا ايه؟ الله. طب واللي خلق الخل انت ناقص يعلقوا لك مخله فيها فيها فيها فيها شويه فول وشويه دريس. الله يسامحك يا سرابي. لكن قول لي انا. هيقول لك انت عرفت ازاي انا منفوخ يا ولا؟ اما عجايب صحيح. انا اصلي فعلا منفوخ يا ولا. عارف ليه يا ولا؟ حكي بقى عليا شويه رزق واللي خلق الخلق يا ولا. انا برسم رسم بقى. انت رسيم انت؟ طب لو كنت رسيم صحيح ومرسم السمك هادي كده يا ولا. انا برسمش حاجات زي دي. انا ارسم يا ولا على هبره كبيره قوي كده اشبع يا الهبره كده. شبعت يا ولا؟ احميده واشكر فضله يا ده. انا بسالك جد، عمرك شبعت؟ يامي ديك النهار كان فيه مولد وكانوا عاملين ختمي، فضلت اكل اكل لما الاكل كان هيطق من زوري. ولحمه ايه؟ فضلت خلك لحمه جملي هضلين كده. هو خالص اغسل هي تقرفك يا شيخ. صحيح لك همك على بطنك يا ده. انا بسالك عمرك ما كسبتش 1000 جنيه؟ 1000؟ وهكسب منين بقى؟ المعلم محفوظ هو اللي بيكسب. مش معنى يعني هو اللي بيكسب يعني؟ هو ابن 10 يعني وانت ابن 9؟ ايوه، لكن هو اللي عنده الشاهي والعصايه المغربيه. الله يخيبك يا عفيفي والله. الحقيقه اقول لي انت عن ولا المعلم راح فين؟ هو طفش في مخه وراح يدغدغ الدكانه بتاعت صلاح. فضل يضرب فيه لحد ما خدته الازعاف وهو خد البوليس. بعد الشر عنك يا حبيبي. سعاد، ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ ما انتش خايف المعلم محفوظ يشوفك يخلص علينا احنا الاثنين؟ المعلم محفوظ ملقح في السجن لسه، لو كان يجي له عيا ياخده ونستريح. يظهر ان احنا مش هنستريح يا سعاد برضه. حتى لو مات المعلم محفوظ الاصابات اللي في راسي خطيره، انا خايف يكون ليها تأثير بعدين. بعد الشر عندك يا صلاح، بعد الشر. وزي ست أمك، صحيح الكلام اللي بسمعه ده؟ الكلام ايه يا صلاح؟ الواد ربيع قاعد عندكم ليل ونهار؟ أيوة، ده راجل طيب قوي. ده طيب ده يا سعاد؟ ده تعبان أزرق، مش ممكن يخطي خطوة إلا إذا كان وراها مصلحة ليه هو. بالعكس، ده بيحبك قوي وعاوز مصلحتنا. طول عمرك هتفضلي طيبة وساذجة. ده ربيع هو مستشار المعلم محفوظ ودراعه اليمين. بالعكس بالعكس، ده بيكرهه عمى ورسم لنا حتة دين خطة لو نجحت هتخلي المعلم محفوظ يقطع في هدومه زي المجانين. خطة ايه دي؟ لا مش هقول لك دلوقتي يا صلاح. بتخبي عني حاجة يا سعاد؟ لا يا حبيبي، بس مش عاوزة اتعبك دلوقتي. وكمان الدكتور قال لي هخليك تزوريه بس ما تقعدش كتير وما تتكلميش معاه كتير. طب هو الدكتور معانا دلوقتي حبيبي؟ اتكلمي لحد ما يجي وبعدين نبطل. لا انا معاك اهو. الست معاها حق، انت مش لازم تتكلم ابدا. انا كنت مانع الزياره عنك، بس بقى سمحت للست لان حالتها كانت وحشه قوي. طيب طب انا همشي دلوقتي، بس ربنا يخليك يا دكتور تسمح لازوره بكره. طيب ما عنديش مانع، كل يوم 5 دقايق. الف شكر. انت لوحدك بس. الف شكر. وايه اللي جرى في الدنيا يا اخواتي؟ علي النعمة ما عاد في اعتبار في البلد دي. بقى انا المعلم محفوظ اتحط في الحجز 4 ايام اوانطة. اوانطة؟ حلوة اوانطة دي يا معلم. ايوة اوانطة يا راجل. ده الواد مدغدغ وعضمه مدشدش، ويا عالم بقى هيعيش ولا هيموت هو وحظه. طب وانا مالي؟ وانا اللي ضربته؟ يا سلام يا معلم، ده سيرتك بقت زي اللي بنى في السوق. بيقولوا ايه العالم اللي خافوا ما اختشوش دول؟ بيقولوا المعلم محفوظ بقى ماسك الواد في ايده زي ما يكون جلابيه وبيعصرها. ناس ضلاليه ما عندهمش ذمه ولا عندهم تصريف. امال وكيل النيابه فرج عني ليه؟ صحيح افرج عنك يا معلم ازاي؟ الناس كلها فاهمه يعني انك عمرك ما انت خارج ابدا من التخشيب. عشان الحق بان، وربنا وقف لنا ولاد الحلال في سكتنا، واللي خلق الخلق ناس ما اعرفهم ولا عمري شفتهم قبل كده، لكن ربنا انهمهم يقولوا الحق وخدوا كل واحد 10 جنيه. طيب كلام صلاح يعني كان ايه؟ لسه ما حطش سؤاله، وسمعت النهارده كمان، ويمكن ما يحطش منطق خالص. الله يخرب بيته الواد عفيفي ده، ده ضرب وضرب نزل فيه ضرب لما دغدغه. عفيفي الواد عفيفي مين؟ هو احنا عندنا ميت عفيفي. عفيفي ده اهو. ايه وعاوز حاجه يا معلم؟ عاوز سلامتك. ومش انت اللي ضارب الواد صلاح؟ يعني لو طول تاكله بسناني تاني ده حتى يبقى حرام عليك عفيفي. ده الواد مدشدش خالص يا شيخ. البركه فيك انت يا معلم. هو انت بتمسك حد وبتمسكه عافيه؟ وانا اللي مسكته واد؟ امال مين يعني؟ ما انت واخد العصايه معاك وطلعت تجري قدام عيني ومسكت الواد وفني وجعك لحد ما كسرت رقبته. ابدا يا جميع الشهود بتقول انت. اني يا ليه؟ المهم يعني ربنا يسلك لك سكتك ازاي كده يا معلم؟ ده عشان نيتي حلوه لا باذي حد ولا عمري كرهت حد وايدي فرط مع العالم كله. ان كان على فرطه هي فرطه بس معانا احنا لا. قدام البوليس لقيت لك حته محضر يشيب. قال ايه؟ اعتدى مدبر على صلاح وضرب احدث عاهه مستديمه. يعني المساله متوضبه قوي. وجه وكيل النيابه واد سفيف كده قام باصص لي وقال حبس 4 ايام. انا عقلي كان هيوجي ساعتها. طيب احمد ربنا بقى ده 4 ايام يعني عال قوي. ايه وانا كنت عملت ايه يعني؟ المهم بعد 4 ايام عرضونا تاني على النيابه. ضربته؟ قلت لا. امال مين اللي ضربه؟ قلت له واد عفيف. والله عملت خير يا معلم. في حد عندك يشهد؟ وابص لك الاقي 4 طلعوا من تحت تعاطيل الارض ولاد حلال مصفيين شهدوا باللي شافوه. يعني مين اللي ضرب يا جدعان؟ كلهم قالوا الواد عفيف. ودول يعرفوني يا معلم ولا ناس اونطاجيه كده؟ ايه اللي يعرفوك؟ امال بيشهدوا ازاي؟ لابد عن انهم يعرفوه. دول وصفوا كل حاجه وصف دقي. الله يخرب عقلك ده انت سويت الواد على الجنبين. يا سلام انا اللي عملت ده كله. بس يا عم قال لي طيب والواد صلاح هيتهمك انت ليه؟ شمعنا انت يعني؟ عجايب سعاده البيت. انا شبندر سجار السوق والواد جاي يشتغل في كاري مش عارف يمشي ولابد بقى يعمل شامطه عشان احن انا وابص له بعين الرضا. طب يعني الحكايه دي هو ملفقها وجاب ناس ضربوه يعني؟ لا هي حصلت لوحديها. هو قال لك هاد استفاد بقى من مساله. طب يعني عفيفي هو اللي ضربه؟ هو ده صبي انا. واد تشوفه ما يسويش 3 مليم لكن قلبه ميت زي الحديد ولما يمسك راجل يقطمه. ده مين ده يا معلم؟ ده انت. يعني لبست عفيف يا معلم؟ مفيش كلام. والراجل بتاع النيابه صدقك؟ صدق ولا ما صدقش؟ ده كلام مظبوط في ورق ميري. الله. طب وحكايه زي دي بقى اخد فيها قد ايه يعني؟ دي هتاخد ايه يعني؟ تاخد لك سنه ولا 2. يا خبر ايوه وانا عاوز اكله في السجن. هو يعني السجن هياكلك؟ ماله السجن؟ سجن اكل حلاوه. طب ده انا قعدت 4 ايام والله ما كنت عاوز اخرج. فرشه نظيفه ولقمتك تجي لك في الميعاد واخر روان حد طايل. ايوه ما اقولش حاجه يعني لكن برضو اقعد كده 2 سنين من غير ما اتفسح. يعني الفسح مقطعه بعضها معاك يا خاين. اهو برضو الواحد بيروح ناحيه دكان الصلاح كده يفوت على دكانه تانيه كده يقف على نبي سوق الامر ما بيخلاش يعني. اهو هناك هتلاقي كده برضو كفه شيء موجود في السجن. طب اجلي ولا 2 كده اما اروح اشم هوا قبل ما يقوموني. خليك ملاقي حينا. بوليس بيدور عليك ودلوقتي زي ما انتوا جاي. وبدل ما يجوا ما يلاقوكش تبقى داهيه سودة على دماغك. خليك ملقح هنا اهو عشان كمان المده تتحسب لك من النهارده. تعال ربيع. ايوه تعال فهمني عملت ايه. ادي الواد وخلصنا منه. عاوزين ننتهي بقى ودماغنا تروق. كل شيء الاستر يا معلم ولا يكون عندك اي هم. كويس انا اتفقت لك معاهم اخر اتفاق. انت عليك تنفذ بس والبنت هتبقى خدامه تحت رجليك. سلام يا سربيع. والنبي يا اخويا ما انا عارفه ودي جمايلك دي فين. طب والنبي ما حد نساني المرحوم اللي انت. ما تقوليش كده امال يا ست ام سعاد. يا شيخه ما تقوليش كده. احلف لك بايه يا شيخه انا طول عمري شايل جوه قلبي والله العظيم وعمري ما انشغلت بحد الا انت. بعد الشر عليك يا اخويا من اللي انشغال. الله يرحمك يا عبد الستار كان راجل طيب. والنبي الفتحه على روحه. الفتحه يا ست الفتحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولا الضالين امين. ايوه الله. وعشان تنتجي بقى ربنا هداه هديه حلوه قوي. اصل مش كل راجل يعني يقع في ست زيك انت كده حلوه وانت ناس ومؤدبه. بتعرف ربنا تمام. هو بقى في حلاوه يا معلم، ده انا بعيد عنك صديت ولضيت وخسيت النص. انت بتخزي العين عنك ولا ايه؟ والله العظيم ده انت منوره زي ما تكوني بدر. ده بس من ذوقك يا معلم. اسمعي يا ست، مش عايز اسمعي بس. نعم اسمعي يا اخويا. اسمعي اسمعي، انا مش عايز صغير. انا راجل لفيت لما حفيت رجليا، كنت شاي زمان وشفت ستات بقى والله العظيم عدد شعر راسي قبل ما اصلعها يعني. يعني من غير مؤاخذه كده وحياه ده النهار العظيم يا شيخه، ما شفت واحده ست تملى عين الراجل قد كده. ده بس من ذوقك يا اخويا. لا من ذوقك انت كمان يعني. هو اللي طيب وحلو ولا امال ايه؟ والنبي ده من اصلك بس يا سربيع. والله ده اصلك انت هو اللي حلو يا ستي والله. والله لا اقوم اعمل لك فنجان. لا لا لا لا لا ما تقومي. لا لا لا لا لا خليكي يا شيخ خليكي، انا عايز كده اقول لك كلمتين مختصرين يعني. قول يا سربيع قول. دلوقتي بقى يا ست مسعاد، اللي مات اهو راح لحاله وكلنا هنموت يعني، ما حدش هيخلد يعني. وست سعاد اه ربنا سهلها هي والمعلم محفوظ. انت بقى يعني ما يصحش كده تقعدي لوحدك ابدا كده، لابد على الراجل يحميكي وشوف حالك ومحتالك. والراجل برضو يعني ستره يا ست مسعاد بعد السن ده يا سرابي. ده عايز الطلب يا ست مسعاد، شو ما انت يعني فاهمه نفسك كبيره قوي يعني. لا لا يا شيخ، انت عندك كم سنه غيته كده؟ لا لا ان كان على كبير انا كبيره يا سرابيع. هو انا هعمل زي الستات التانيه اللي بتصغر في نفسها؟ ده انا يا اخويا السنه دي بقى يبقى عندي كده 35. هي الست تبقى ست قبل السن ده؟ طب وحياتك انت اللي قبل كده كلهم عيال؟ اسمعي يا مسعاد. خدمتك يا سرابي. انا عايز عاوز ايه يا اخويا؟ اجيب لك لقمه تاني؟ لا لا لا يا شيخه ماليش نفسي من غير مؤاخذه يعني. عاوز اقوم اعمل لك كوبايه شاي حلوه كده بايه؟ لا لا يا ستي كتر خيرك. امال عاوز ايه بس يا اخويا؟ ايوه انا عاوز كده يا ست مسعاد من غير مؤاخذه يعني، عايز بصراحه كده يعني عايز اتجوزك. سلام يا جدعان، ده حلم ولا علم ده؟ انا وانت لوحدينا كده وقدامنا الملك ده كله. انت بتسمي ده ملك؟ ده اسمه البحر يا معلم، البحر. سبحان الله، عمري ما شفت حاجة مهولة بالشكل ده. بقى مكسبك كله من ده وفلوسك كلها من ده وعمرك ما شفت ده؟ واشوفه ليه مادام بكسب منه؟ يبقى كفايه عليا قوي. واحد زيك معاه الفلوس دي كلها مش كان حقه يفسح نفسه، يمتع نفسه، يشوف الدنيا؟ وكنت اشوف الدنيا مع مين بس؟ مع المرحومه واللي خلق الخلق لو كانت جت وقعدت في الحته دي وشافت الملك ده كله لكانت روحها طلعت على طول. طب بلاش المرحوم، مالكش اصحاب؟ يعني اروح اتفسح مع مين؟ مع ربيع ولا مع عفيفي؟ ثم انا عندي اعيدة ان المكسب ده هو مزاج. المكسب 3 قروش احسن ما تفسح 3 ايام. ايام كتير كانت تحكم عليا انام في حتة لو تحط فيها البيضة الشوي يعني نار الله المنأدة، وده كله عشان اكسب 10 قروش. طب انت ربنا فتح عليك في الاخر مش تفنجر بقى على نفسك؟ كل شيء باوان يا استاذ سعاد، وادي اوانه جه اهو. فلوس احنا جمعناها ويصرفوها اصحاب النصيب. أيوة. وعلى رأي المثل كل تأخيرة وفيها خيرة، وانا صبرت ونلت برضو. يعني انت مبسوط هنا؟ ما انتش متضايق؟ بيني وبينك مش مبسوط قوي. ليه؟ مفيش حشم هنا، نسوان زلط ملط ورجال عنيهم مبحلقة قد كده. لا لا دول مش عريانين، دول لابسين مايوهات. ايه البيوهات دي من غير مؤاخذة؟ علشان نزول البحر يا معلم. وحكمت يعني النسوان تنزل البحر كمان؟ وايه يعني النسوان؟ ما النسوان زي الرجال. سبحان الله، هي ادينا الشقلب كيانها ولا ايه؟ يعني انت زي الله؟ وايه الفرق يعني؟ يا سلام، مفيش فرق طبعا. يعني انا اقدر الاقي حد يتجوزني ويدلعني كده؟ لا، الراجل له وظيفة والست ليها وظيفة. وايه بقى وظيفتك انت من غير مؤاخذة؟ انا واحدة ست. سبحان الله، ما ده اللي احنا بنقوله. مدام واحدة ست يبقى ملكيش وظيفة، يعني غاية الست دي تطبخ عشان الراجل بتاعها ياكل، تغسل عشان الراجل بتاعها يلبس. يا سلام. تجيب عيال عشان ياخدوا اللي ورا ابوهم واللي قدامه بعد ما يموت. هي دي الست. لكن الراجل راجل. ايه هو ده؟ يعني ايه راجل؟ بتقولها كده وانت محموق قوي. طبعا الراجل هو كل شيء، هو اللي بيجيب الفلوس، هو اللي بيقطع اللحمة، وقول اذا حد اتعرض للست بتاعته اديله على بوزه على طول. الله بتقولي للراجل زي الست يعني انا احسن ولا عفيفي؟ هو عفيفي ده راجل، ده صرصار. طب انا ولا ربيع؟ ربيع ده اوسخ راجل. ليه؟ ده والله راجل طيب وبني ادم وبيفهم كمان. ده بيفهم ده؟ اه. ولو كان بيفهم كان حاله بقى بالشكل ده؟ ده ما يعرفش يكسي نفسه. هو انت الناس عندك قيمتها بالفلوس وبس؟ امال ايه يا بنت الناس، الراجل اللي ما يكسبش قرش ما يسواش قرش. فرحتي بواحد طويل وعريض وصايع. يعني لو عفيفي ده معاه فلوس يبقى راجل جدع؟ طبعا يبقى اجدع راجل. الغرابة انت مخك فيه حاجات، انما لازم تتغير، لازم. مفاهيمك كلها غلط في غلط يا معلم. تعرف انت لو لفيت الكون ده كله ها، ما تلاقيش راجل عنده مفهومية زي العبد لله. خديها اعيدة كده يعني. اوه ايه هو ده؟ ده النهار مش فايد ده النهار ده. مالك مالك بتزوم كده ليه؟ الراجل رجع تاني. ماله ده؟ عينه تتدب فيها رصاصة، عمال يبص لك عامل زي ما يكون عيل بشابه على امه. طب ما يبص هياخد ايه يعني؟ هو مين ده اللي يبص؟ طب عليا النعمة لو هو بالنواحيدي تاني لكون عواجله رقبته جهت البحر. لا لا لا لا لا يا سيدي، قوم بينا من هنا، بلاش مشاكل وفضايح. على رايك، قومي بينا نروح اللوكان ده احسن. يا ساتر، ده هنا حتة تقرف قوي حاجة. ايه دي تقرف؟ مش هتكون زي سوق السمك؟ ماله سوق السمك؟ حلو قوي، حاجة تشرح القلب بصحيح. ولا ريحته، ريحته تفتح النفس. مفيش كلام، قومي بينا قومي. يلا يلا نلعب كرشينة في اللوكامبا. سلام، هي دي جنينة الحيوانات بقى يا سرابيع. لا مش عيب يا مسعاد تبقى عايشة في مصر العمر ده كله ولا تشوفيش جنينة الحيوانات. والنبي يا سرابيع ما شفت حاجة أبدا. المرحوم الله يرحمه بقى كان قافل علي. أيوة الله يرحمه يحسن إليه، عنده حق. أصل الراجل لما يكون عنده جوهرة غالية زي كده لازم لازم يقفل عليها ويكمكم. يعني يا اخويا كانوا هيخطفوني. اما يكون الراجل عنده عقل ويفهم لازم يخطفك. الله عمر، انا خطفتك ليه؟ يو يا سرابيع، والنبي ما لفظك تضحك وعكده. ده عشان الوش المنور اللي قدامي ده. الواحد اما يكون قاعد في جنينه يقول كلام حلو، اما يكون قاعد في حلقه سمك يقول كلام زي الدبش. فكرتني بسعاد. ايوه، ما احنا جبنا السيره الزفره. تفتكر يا سرابيع ربنا حيهديه كده ويستقيم ويبقى عال؟ ومين قال يعني ان احنا عايزين يستقيم مع انه ما استقام؟ يا اخويا عشان خاطر البنيه. ما يتكلم على البنيه يعني، مش عاوز اشوف خلقته. احنا بس ربنا يسهل لنا كده ويكتب اللي وراه واللي قدامه للبيت. اه، وانا هعمل لي فيه حته ملعوب يطلع من نفوخه. كلام ايه ده يا سرابيع؟ هو يا اخويا المعلم محفوظ مش صاحبك؟ اعوذ بالله، اعوذ بقى انا صاحب رمه زي دي؟ ده رمه. اه والله يا راجل رمه، راجل معاه اموال الدنيا والاخره وتخش الحته لو قاعد فيها تقرفي. والله العظيم والله العظيم تقرفي. احنا بس ربنا كده يكرمنا وناخد القرشين منه، وسعاد تتوكل على الله مع الواد صلاح ده. او النبي، وانا وانت بقى جميل كده نتوكل على الله. والنبي ما وديك الجنينه. لا لا، جنينه جنينه ايه؟ واللي خلق الخلقه وديك بلاد بره. ده احلى يا اخويا وش بلاد بره يا سرابيع. يا سلام يا ام سعاد. طب واللي خلق الخلق بتوع بره ما يجوا في جزمتك حاجه؟ يوه، امال ايه؟ حكم انا لفيت كتير قوي ما خليتش حته بره. والنبي بقى رحت بلاد بره يا سرابيع؟ يا سلام يا مسعاد، انا رحت كل حته. والنبي والله العظيم رحت الواحات ورحت السلوم ورحت بلد كده جنب السودان على طول اسمها ايه؟ ايوه اسمها كومومبو. يا حلاوه يا حلاوه. اهي كومومبو دي بقى يا ست مسعاد لزق كده في السودان، شوف العالم ده كله. انا والحتة دي يا سرابيع فيها ناس كده زينا. فايشر زيك انت؟ لا ما شفتش. ده انا نفسي والنبي اشوف البلاد دي يا سرابيع. واللي خلق الخلق لما في كل حتة حوريكي كل الدنيا، بس المغرز بتاعي يتم، مالكيش دعوة انت. انت اللي ضربت صلاح؟ ايواني. هو صلاح ده ايه يعني؟ ده ما يستحملش غلوه في ايدي. وضربته بايه؟ اني بقيت داري بنفسي، او بقيت ارطش فيه بالكفوف بالمشاط لما سويته على الجنبين. لو انت ما شفتهوش. لا شفته الحقيقه، انت موتته من الضرب. وحياتك ولو اتكلم تاني لكم مموته. يا الخناقه دي حصلت امتى؟ من جمعه كده. الله، انت مالك كده يا عم عفيفي، وشك اصفر كده ليه؟ عيان بعيد عنا، وحيا جنبك العالي ما قادر اسند وسطي، وحاسس برهقان وعندي صداع في دماغي، ووسطي بينقح عليا زي ما يكون مكان الطحين خربانه جوه. والعيا ده من امتى؟ طول عمري، بس من جمعتين شد عليا قوي. وبعيد عنك بقيت اتحايل على المعلم محفوظ، اقول له هات قرش اجيب اسبرين اسند بو قلبي، ولا حياء لمن تنادي. ومصر برضو انك ضربت صلاح. صلاح مين دي؟ صلاح اللي فاتح محل في سوق السمك. الواد الهفيه دي اللي كان عاوز يتجوز مرات المعلم محفوظ. الله، هو كان عاوز يتجوز مرات المعلم محفوظ؟ يا لو انت ما تعرفش، دي حكايه طويله وعريضه، والمعلم محفوظ حلف 100 يمين لا يجيب اجل. المهم انت اللي ضربت صلاح ولا المعلم محفوظ؟ لا انا وحياتك، ده محفوظ ده حتى طيب لا يهش ولا يديش، اللي يضرب اني. انت عارف اللي يكذب في محضر رسمي يحصل له ايه؟ انا عارف كل حاجه. طيب يا عفيفي، انا حرميك 4 ايام في السجن علشان تقعد كده لوحدك وتفكر كويس، وبعدين هطلبك تاني. خلاص اديني في السجن، اي وقت تعوزني ببعت. ها ازاي الجو يا معلم محفوظ؟ اخر حلاوه وربنا، البيت نعمت معايا قوي. تعملت معايا ايه؟ طب واللي خلقك، واللي خلقك انت انا عشان الشغلانه دي دفعت فلوس قد دماغك. اشخت ليه؟ انت لقيت احلى. الله، هو انا دفعت حاجه يعني؟ انا عملتها كده مغامره وقلت لو نفعت ورق مزاج المعلم محفوظ يبقى انا اخد منه، ما نفعتش بقى يبقى خلاص مش هندفع. عاوز تقول لي عملت ايه يعني؟ الشيخ صعفان، ما انت عارفه. الشيخ صعفان مين ده؟ ها؟ الراجل يا ده اللي انت جبته قبل كده. هو يا سيدي، ده راجل مبروك وعال قوي يا معلم. ماله؟ وربنا ده راجل اوف ولا يفهم حاجه. ايش؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا يقلبها علينا غم وتبقى مش كويسه. يقلبها غم ازاي؟ ترجع بقى تنكد عليك تاني يعني، واحنا بقى ندفع له فلوس احسن. الحكايه كلها 300 جنيه لا ندفعهم لا تحصل مصايب سودا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام يا سيدنا الشيخ. ايدك يا ابو النبي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، صدق الله العظيم. والله العظيم ما بيروح لحد أبدا يا معلم، ده عشان خاطر المعلم محفوظ بس اتنقل. والله يا سيدي جميل وفوق دماغي من فوق، ربنا يخليك لينا يا سيدنا الشيخ. طمني ازاي الحال؟ آخر حلاوة، البيت بقت زي الغريبة في ايدي يا سيدنا الشيخ. ربنا يهدي سرك يا معلم محفوظ وينولك اللي ببالك. يا سلام لو نولت اللي ببالي يا عم الشيخ صعفان. هتنول، بس قول يا رب يا رب. شوف بقى، ما دام جنبك الشيخ صعفان ده ما تقتلش هم ابدا، يدي فيها الشفاء ان شاء الله. يعني انا هفضل مبسوط كده على طول؟ استغفر الله يا راجل، ده انت في اول الانبساط لسه. يا سلام، انت شفت حاجة؟ ده انت بكرة هتمشي في السكة تدقلج من الفرح. يا سلام، بقى انا همشي تدقلج؟ تظهر اخرتها تبقى حلوة قوي، حاكم الناس اخرتها وليتها. كل شيء قسمة ونصيب. انت ليك كام عندي كده بالذمة؟ لا دي حاجات بسيطة كلها يا معلم محفوظ، خليها علي انا. لا، واللي خلق الخلق لا تاخد حقك وفوقه بوسة كمان. هما على ما اظن 300 جنيه كلهم. مش تهاود معانا شوية يا عم الشيخ صعفان؟ استغفر الله العظيم، انت فاهمني ايه؟ تاجر خضار في سوق رود الفرج؟ دي اموال جن، اموال عفاريت بيا وعفاريت يتامى كمان واللي خلقك. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم، دستوركم يا سيادة يتامى. يا راجل ادفع ادفع، خلي المسائل تمشي زي ما قلت لك. حاضر، خد ادي 300 جنيه هم، وربنا كنت محضرهم. هات، استأجز انا بقى. مع الف سلامة يا عم الشيخ، هات ايدك اما بوس تاني. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. السلام عليكم. لا لا، هدية واحدة يا عم الشيخ صعفان. ها؟ هقول بس حاجه المعلم محفوظ واجي معاك اوصلك. لا لا لا ملهاش لازمه حكايه توصلني دي، خليك انت قاعد مستريح. نعم يا اخويا ملهاش لازمه. ازاي بقى؟ لا دي ليها لازمه قوي. هو هو صح النوم. صورتني بالشويش بالهداوة، انت عاوز تعمل ايه دلوقتي؟ عاوزين نعمل الاند. بلاش يا ابني، ده الاند يورث الكفر. لا يا معلم مش العين، الاند. ويعني ايه الاند ده من غير مؤاخذة؟ طب مؤاخذة يعني عايزين نعمل النهاية. طب ما تقولها كده بالعربي، انت مش هتبطل عقدة الخواجة دي؟ حاضر يا سيدي نبطل. وعاوز تقول ايه في الاند؟ والله عايز اقول اسم المؤلف محمود السعدني. ولو ان الحدوته بتاعت انا وهو ما عملش ايوه حاجه، انما زي بعضه وخليه يسترزق اصل صاحبي. وكمان يا سيدي عايز اقول اسم المخرج محمد علوان. يا عم ولا باسط، علي النعمه ما حد خرج حاجه. طب والممثلين؟ معلش دول قول تمثيل. اسمع اسمع بقولك، ما تعمل زي المزعيون وتروح راجع لورا كده وعادل الجربطه ومزرر الزكته وتقوم قايل سيداتي انساتي سادتي سيداتي، غدا في مثل هذا الموعد نقدم لكم بنت مدارس تمثيلي انا والسيد ابو بكر ويوسف شعبان وسهير المرشدي واحمد الجزيري وعبد البديع العربي وليلى فهمي ومحمد مرجان. وانا وانت يا عم توفيق ادين. وانا وانت يا عم محمد يا رضا يا بتاع كله دقي يا مزيكا تاني. غدا نلتقي مع الجزء الثاني مع تحيات مها توفيق. هنا القاهرة.